ايوه السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. ها، عندكم قدرة نواصل ولا خلاص نوقف؟ يبدو انه ما عندكم قدرة خلاص. عندنا قدرة، بارك الله فيكم. طيب نواصل. نعم، حفظكم الله. اقول جوابا على سؤال الاخ، نحن نعظم كتب اهل السنة مثل كتاب السنة للبربهاري وغيره، لانها كتب تعلمنا سبيل المؤمنين، تعلمنا كلام أهل السنة، تعلمنا مقالات أهل السنة والجماعة الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها والتزامها. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنحن لا نجعل كتاب كتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، أو كتاب السنة للبربهاري، أو كتاب السنة للمروزي، أو كتاب السنة لابن أبي عاصم، أو كتاب السنة لغيرهم من أهل العلم، لا نجعلها كالإنجيل، ولكن نحرص عليها ونهتم بها لأنها تعلمنا ما كان عليه قول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العلمية الخطيرة التي يجب علينا أن نعتقدها وأن نتعلمها وأن نعلمها الناس ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذا القائل إلى ما فيه الخير والصلاح والرشاد. بعض الناس أعداء لما جهلوا، فنسأل الله أن يرزقنا وإياهم العلم الصالح النافع، وأن يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. نعم، بارك الله فيكم. يا شيخ، هذا سؤال آخر يقول: هل الاستهزاء بالدين كفر بواح؟ نعم، الاستهزاء بالدين كفر أكبر، وهو كفر بواح، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حكم بكفر الذين يستهزئون بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز أن يستهزئ الإنسان بالدين ولا بالقرآن ولا بالرسول ولا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بواح. ولذلك حكم العلماء على أن من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو سب جميع الصحابة أو سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو سب ما يعني تشريع الدين الإسلامي وقصد به دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كافر كفر أكبر، خارج مخرج من الملة، إلا إن كان مكرها، نعم. نعم، ويقول هل فعله يستلزم تكفيره بعينه؟ نعم، إذا قامت عليه الحجة. نعم، إذا صدر منه ذلك غير مكره وقامت عليه الحجة بذلك فإنه يكفر بعينه. لكن أمره في تكفيره بعينه وإقامة حكم التكفير عليه يرجع فيه إلى ولي الأمر، ليس ذلك من شأن أفراد المسلمين، أما ترى إلى ذاك الرجل الذي على المنبر قال كلمة كفرية، قال لو أن الله نزل في الانتخابات لما فاز بهذه الأصوات؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: هذا الرجل كفر بهذه الكلمة وعليه أن فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فالشيخ مع حكمه بأن هذه الكلمة كفر وأن هذا الرجل كفر لم يقم عليه حكم الكفر، وإنما أحال أمره إلى ولاة الأمر. وهكذا نقول إذا صدرت من الشخص كلمة كفرية يحكم أن هذه الكلمة كفر وهي كفر أكبر وأنه بعينه كفر بهذه الكلمة، وأمره يرجع إلى الإمام، هو الذي يقيم عليه ما يتعلق بحكم ذلك، والله المستعان، وليس هذا إلى أفراد المسلمين. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر أحسن الله إليكم. سائل يقول أو سائل: دائما أشك في إيماني، فكيف يعلم المرء هل هو مسلم أم منافق؟ هذا من الوسوسة من الخواطر في النوع الثالث. والطريقة هي أن يقول الإنسان إذا جاءه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخره، وأن يتجنب الاستمرار في هذا التفكير، وأن يشتغل بذكر الله والتفكر في آلاء الله، وأن يشغل نفسه ويبتعد عن هذه الأفكار. ونرجو أن يرد الله عز وجل عنه كيد الشيطان، فإن هذه الوسوسة في الإيمان إنما يلقيها الشيطان لأنه علم في قلب صاحب هذا الأمر خير. ويمثل لذلك أهل العلم يقولون: الشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة بالإيمان يوسوس فيها. هل رأيتم اللص يسرق الخرابات، البيوت الخربة التي ليس فيها شيء؟ كذا الشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة. فهذا إن شاء الله يعني من دلالة الإيمان، ولكن لا تستمري فيه، ولا ينبغي للمسلم أن يستمر فيه، وعليه أن يقطعه وينشغل بذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم والتفكر في آلاء الله، ويصرف نفسه عن هذا التفكير. نعم. نعم، وهذا السؤال قبل الأخير، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، بعد النصارى من النصارى المستشرقين يقول بأن القرآن غير محفوظ، عندكم اختلاف القراءات، فما هو ردكم بارك الله فيكم على هذه الشبهة؟ هذه الشبهة ردها علماء الإسلام، قالوا: القرآن محفوظ، وهذه القراءات من حفظ القرآن، فإنها محصورة محدودة ومتواترة، فهي قرآن. فنحن نقول أن القراءات المتواترة كلها قرآن، واختلافها اختلاف رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهي محفوظة مقيدة، لا يزاد عليها ولا ينقص منها. هذه القراءات العشر المتواترة هي عندنا قرآن، فهي محفوظة، لا أحد أنقص منها شيء ولا أحد زاد من عليها شيء إلى يومنا هذا، وأسانيدها متواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، متلقاة نقل الكافة بعضها عن بعض، ليس لها سند واحد، إنما هي منقولة بنقل الكافة بعضهم عن بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بين هذه القراءات المتنوعة اختلاف تنوع، ليس بين هذه القراءات المتنوعة اختلاف تضاد ولا تعارض ولا تناقض، بل كل قراءة مع القراءة تصدقها وتفسرها وقد تزيد عليها في المعنى، بخلاف أناجيلهم. فإن أناجيل الكفار كما قال الجويني والقرافي وابن تيمية وغيرهم أناجيل مختلفة متناقضة، يأتي في إنجيل ما يخالف الإنجيل الآخر، ويأتي في مزمور ما يخالف المزمور الآخر، ويأتي في موضع ما يخالف ما جاء في الإنجيل الآخر. حتى إن علماء النصارى انتهوا إلى أن هذا الخلاف لا يمكن أن يفسر وأن يجمع بينه، قالوا خلاص، فجاءوا بطريقة الهرمنطوقية، وهي أن يتأول كل قارئ للإنجيل ما يقرأه بحسب ما يصلح لعقله ولنفسه، ففتحوا باب التأويل وجعلوا التأويل لكل قارئ، وهذا غير موجود عندنا في القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم وقراءته قرآن كريم كلها لها تفسيرها المعتمد المعروف عند أهل العلم، لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يأتي بتفسير للآيات يعارض ما قرره أهل العلم في تفسير هذه الآيات وفي بيان معانيها، وبالتالي يختلف القرآن في قراءاته عن الإنجيل في اختلاف أناجيلهم، والله المستعان. نعم. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. سؤال آخر أحسن الله إليكم، نحن هنا في بريطانيا يسمح لنا بالدعوة، أي نضع طاولة خارج المحطة وندعو غير المسلمين بالمطويات نبين لهم الإسلام، ونبين لهم بأن الإسلام بريء من أعمال داعش. فبعض الأحيان هذا يجرنا إلى مناظرات بين النصارى، فما هي الكتب التي تنصحنا بها لكي نقرأها لكي نرد على النصارى؟ هو أوسع كتاب، كتاب ابن تيمية، وهناك اختصار له، وهناك كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية، وهناك للقرافي كتاب كتيب صغير برضو في الرد على النصارى، وهناك أيضا للجويني كتيب صغير في الرد على النصارى، وهناك كتب أخرى يعني لا تحضرني الآن ترد على النصارى، لكن كتاب هداية النصارى وكتاب الجواب الصحيح ومختصر كتاب الجواب الصحيح إن شاء الله من الكتب التي تنفعكم كثيرا في مناقشة هؤلاء النصارى. ومن أحسن الكتب في الرد على النصارى القرآن، فأنت إذا قرأت الآيات المتعلقة بالنصارى وتفسيرها وكلام أهل التفسير قويت حجتك في رد باطلهم وكشف ما عندهم، لأن القرآن عندك حق والذي يقولونه باطل، فإذا قرروا باطلا من أناجيلهم جئتهم بالحق من قرآننا، وبإذن الله تكون لك الغلبة والحجة الظاهرة عليهم. أظن هذا آخر سؤال، خلاص. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ، حياكم الله، أحبكم الله الذي فيه أحببتمونا، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذا اللقاء الذي تيسر على أيديكم، وأخص بالشكر القائمين على مسجد دار السنة بلندن والأخ الذي نسق معي من مكة هنا جزاه الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم القبول والأجر الجزيل، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يصرف عنا وعنكم السوء، وأن يلهمنا الهدى والرشاد والسداد، وأن يجعلنا هاديين مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله الأخوة يطلبون لقاء آخر إن شاء الله إذا أمكن بإذن إن شاء الله إذا ربنا يسر بإذن الله يكون هناك لقاء آخر معكم بإذن الله تعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.